الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه لا راد لما قضاه ولا مضر لما أخفاه ولا سافر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. سبحانه أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه وداد عليه بالنعم وأعطاه ثم ناداه إنني أنا الله، ثم ناداه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. سبحانه هو الله ربي لا أريد سواه، هل للوجود مدبر إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبرق والبحر فيض من عطاياه، البحر سبحه والموج كبره والوحش مجده والحوت ناداه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل ينبت حمدا في خلاياه، والناس يعصونه نهرا فيسكره، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث بقرآن كالشمس وضحاها، وسنة كالقمر إذا تلاها، من عمل بهما كان كالنهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما أو عن أحدهما كان كالليل إذا يغشاها. المصطفى الذي عبد الأمام بفضله ساد النبيين الأولي من قبله، هو خطبة المال وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. من لم يصل عليه كان بخيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا تسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن معنى التسبيح، تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والعيوب، وتقدس ربنا سبحانه وتعالى عن كل سهو وغلط. سبحانه جل اسمه جل في علاه. هذا المعنى معنى التسبيح تطلق به السماوات وتطلق به الاراضين، ايطلق به من في السماوات والاراضين. ثم يؤكد ربنا سبحانه وتعالى المعنى ببيان جامع ويقول: وان من شيء الا يسبح بحمده. كل ما في هذا الكون، كل ما في السماوات والارض، كل شيء خلقه الله عز وجل في هذا الكون الا وهو يعلن التسبيح لله رب العالمين. قد لا تفقهون تسبيحه، قد لا تسمعونه، قد لا تميزونه وتعرفونه، لكن كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله جل جلاله. هكذا أخبرنا القرآن، أخبرنا القرآن عن الملائكة أنها تسبح. لما أخبرهم ربنا سبحانه عن خلق آدم قال: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال في آية أخرى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. أخبرنا سبحانه عن تسبيح الطير قال: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. أخبرنا سبحانه وتعالى عن تسبيح الجبال الحجر والجبال مع سيدنا سليمان عليه السلام: والجبال يسبحن والطير، والجبال يسبحن والطير. أخبرنا سبحانه وتعالى عن تسبيح الرعد في السماء: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يسبح الرعد بحمده. أخبرنا سبحانه وتعالى عن تسبيح كل الكائنات، بل أخبرنا الصحابة رضوان الله عليهم عن معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة رضوان الله عليهم في حديث تواتر عن عدد من الصحابة قالوا: كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا خلق الله عز وجل كل الكائنات وكل من في الأرض يعلن تسبيح رب العالمين. هكذا نرى عظمة معنى التسبيح وفضله في كتاب الله، حين تجد ربنا سبحانه وتعالى يذكر تسبيحه جل في علاه في أكثر من 80 موضعا في القرآن الكريم، أكثر من 80 آية في القرآن الكريم تحدثك عن التسبيح، تذكرك بالتسبيح، تدعوك إلى التسبيح. بل يفتتح ربنا سبحانه وتعالى 7 سور في القرآن بالتسبيح، 7 سور في القرآن افتتح الله عز وجل بالتسبيح. في الإسراء قال سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في الحديد والحشر والصف قال: سبح لله. في الجمعة والتغابن قال: يسبح لله. هذه 6. والسابعة في سورة الأعلى قال: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. هذه 7 سور في القرآن افتتحت بالتسبيح، ومنها سورة افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتسبيح، وهي سورة الحشر: الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض. فافتتح الله عز وجل سبح لله، واختتمها سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات والأرض. كثير من الآيات، كثير من العبر في القرآن تذكرك وتنبهك إلى عظمة هذا المعنى. لماذا؟ لأن التسبيح كما أخبرنا القرآن وكما حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر من أحب الكلام إلى الله، ومن أعظم القربات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة من أحب الكلام إلى الله. الله عز وجل يحب من عبده أن يكون لسانه دائما الذكر بها، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله 4، أحب الكلام إلى الله 4، أولها سبحان الله. سبحان الله هذه كلمة يحب الله عز وجل منك أن يكون لسانك بها لنفعك أولا ولمصلحتك أولا. القرآن يحدثنا أن كل الكائنات تسبح بحمد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن كل الكائنات تسبح بحمد الله، وأن التسبيح بحمد الله هو وصية الأنبياء والمرسلين وهو باب الخير. روى الإمام أحمد في حديث حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصى نوح عليه السلام ولده عند الموت وقال. هذه وصية نبي الله نوح كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى ولده وقال: أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله، أوصيك بلا إله إلا الله، فإنه لا شيء في الميزان أثقل من لا إله إلا الله. هذه الوصية الأولى. وأوصيك بسبحان الله وبحمده. هذه الوصية الثانية. أوصيك بسبحان الله وبحمده. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال نوح عليه السلام: أوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. كل الكائنات تذكر الله عز وجل بها، كل من في الكون يذكر الله عز وجل بها، فإنها صلاة كل شيء. هذه صلتك بالله وخير لك عند الله. ثم قال: وبها يرزق الخلق، ترفع درجاتك عند الله وتفتح أبواب الخير والرزق في الدنيا، فهي خير الدين والدنيا، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. قال: وأنهاك عن اثنتين، عن الشرك والكبر. أوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. هذه وصية نبي الله نوح، وهذه أمر الله عز وجل لنبي الله زكريا لما أمر أن يمتنع عن الحديث مع قومه ثلاثة أيام. قال: وسبح. منع عن الكلام مع الناس ومنع عن الحديث مع الناس حتى يبشر بالبشارة العظيمة ويأتيه الولد من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بأمر واحد، قال: وسبح. أن يسبح الله عز وجل بكرة وأصيلة، بكرة وأصيلة. هذا أمر الله عز وجل لنبي الله زكريا عليه السلام، لأن التسبيح كما قلنا هو باب الرزق. قال: وبها يرزق الخلق، فإن أردت خيرا فعليك بالتسبيح، وإن أردت أن تدفع شرا فعليك بالتسبيح. إن أردت خيرا ورزقا وبركة وسعة في الدنيا عليك بالتسبيح. طيب، إن خفت من شر عليك بالتسبيح، فإنك بالتسبيح ينجيك الله كما نجى الله نبيه يونس عليه السلام. يونس عليه السلام لما ألقي في بطن الحوت، بطن الحوت هذا هلاك محقق، هذه تربة عظيمة، دعا ربه سبحانه وتعالى، دعا ربه بماذا؟ دعا ربه بالتسبيح، دعا ربه ونادى ربه وقال: لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء في بعض الأخبار التي حسنها بعض العلماء أن الملائكة تسمع تسبيح الحيتان في البحر، الملائكة تسمع تسبيح الحيتان في البحر، فكانوا يسمعون تسبيح الحيتان، فلما يونس عليه السلام في بطن الحوت، أو أمر الله عز وجل الحوت ألا يكسر له عظمه، يعني في بطن الحوت محن. فدعا يونس عليه السلام وقال: لا إله إلا أنت سبحانك. فسمعت الملائكة تسبيحه وهي تسمع تسبيح الميتان في البحر. فقالت الملائكة: يا رب إنا نسمع دعاء صوت غريب في هذه البلاد. هم اعتادوا على سماع تسبيح الحيتان والسمك في البحار فقط. فقالوا: يا رب إنا نسمع تسبيح أو دعاء صوت غريب. فقال الله عز وجل لملائكته: ألا تعرفونه؟ ألا تعرفون هذا الصوت؟ هذا صوت يونس عليه السلام. فقالت الملائكة: يا رب إنا نعرفه ففرج عنه، لهذا الدعاء والتسبيح، إنا نعرفه كان يدعوك في الرقاء، كان يكثر من التسبيح والذكر في الرقاء، ففرج عنه في هذه الشدة. فأمر الله عز وجل الموتى فألقاه. هذا الخبر الذي جرى لنبي الله يونس عليه السلام يعلمك أن التسبيح سبب لتغيير الأقدار، أن التسبيح سبب لتفريج الشدائد، أن التسبيح سبب لتفريج الكربات، أن دعوة يونس عليه السلام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: دعوة يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروه صادقا من قلبه إلا فرج الله عنه، إلا فرج الله عنه. لكن هذا يعلمك شيئا آخر ضروريا، وهو وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تعرف إلى الله في الرقاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرقاء يعرفك في الشدة، أكثر من الذكر والتسبيح في الرقاء، حتى إذا دعوت الله عز وجل عند الشدة وسبحت وذكرت الله عز وجل عند الشدة شفعت الملائكة لدعوتك كما جرى مع نبي الله يونس عليه السلام. هكذا نتعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسبيح باب للخير ودفع للشر، باب لتغيير القدر ودفع الشدائد، باب لعظيم الحسنات. جاء في صحيح مسلم عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، تركها جالسة بعد الفجر تذكر الله عز وجل، حتى إذا ارتفع النهار رجع إليه. جلس قليلا بعد الفجر حتى ارتفع النهار رجع إليه، فقال: أما زلت على تلك الحال؟ أنت أعلى من صاحبها، تذكرين الله عز وجل على تلك الحال؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات، كلمات كررتها ثلاث مرات. هذه الكلمات التي كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يحسب عند الله أن له بها أجرا أعظم من هذه الجلسة كلها، أجر عظيم مضاعف بهذه الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم أعظم من جلسة الذكر هذه الكاملة التي جلستها أم المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يحتسب على الله ان له بها اجرا عظيما اعظم من اجر ام المؤمنين التي جلست هذه الساعه كامله. سبحان الله، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وفي روايه سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. لان التسبيح كلمة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كلمة ثقيلة في الميزان. هذه كلمة يحبها الله، وهذه كلمة يثقل الله عز وجل بها الموازين. الحديث الذي نحفظه جميعا وهو في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على الميزان. لماذا يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بهذه العبارة خفيفتان على الميزان؟ لينبهك صلى الله عليه وسلم على عظيم تفريطه في تضيع هذا الأجر العظيم. إن رغم أنها ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن، وهي مع ذلك لا تكلفك شيء. يعني لو كنت تبذل مجهود ولا بتدفع فلوس ولا محتاج لتعب ولا لمشقه ولا لكذا، انما مع كل هذه العظمه ومع كل هذه الاجر فهي خفيفه على الميزان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه كلمة أو كلمتان لا يعجز عنها الإنسان في أي وقت، كما قالت سيدنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. على كل أحواله، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المسبحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يعلن التسبيح لله رب العالمين. قال رسول الله، هذا لفظ الحديث بنفسه، قال: فإنه يسبح فيه كل شيء إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. كل يوم ترتفع فيه الشمس، فإن كل شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله العظيم الذي يفرق في التسبيح ويضيعه ويعرض عنه. هم الشياطين مرضى الجن وشرار بني آدم، أو كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: أغبياء بني آدم، الذين لم يفهموا معنى التسبيح لله وعظمة التسبيح لله رب العالمين، وأن الله عز وجل هو مدبر أمر هذا الكون. فحين تسبح باسم الله فإنك تستجلب كل الخير من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فباب التسبيح باب عظيم وعبادة جليلة لا يعجز عنها أحد، وهو باب من أبواب ذكر الله سبحانه وتعالى والكلام في فضل ذكر الله. نحن ذكرنا فضائل التسبيح منفردا، عندك كثير من الفضائل للتسبيح مع شيء آخر، منها الذكر عقب الصلاة: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تدركون من سبقكم ولا يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه. كثير من الفضائل للتسبيح مع التحميد والتكبير، وكثير من الفضائل لذكر الله عز وجل على العموم. ذكرنا فضلا أو شيئا من فضل التسبيح وحده، لعلنا أن نثبت على هذه العبادة ونغتنم فضلها وأجرها، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يكتبنا عنده من المسبحين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قبل أن أختم أنبه إلى مسألة الكتاب الصيفي لتحفيظ الأطفال في هذا المسجد يوم الأحد والخميس بعد صلاة الظهر. كتاب الصيفي لتحفيظ القرآن للأطفال يوم الأحد والخميس بعد صلاة الظهر في هذا المسجد المبارك، وهذا باب أيضا عظيم للأجر والمثوبة ونفع الأطفال وتربيتهم على كتاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واقض حاجاتنا، ويسر امورنا. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم امدهم بمددك، واعنهم بعونك، واعنهم على عدوك وعدوهم، اللهم انزل السكينة على قلوبهم، واعنهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل هذا البلد صفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر الصلاة.